الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في الدماء الواجبة إلى أن قال: والثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاة، والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير، فإن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما، وإن لم يكن له مثل قومه وأخرج بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما، والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب: بدنة فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم، ويجزئه أن يصوم حيث شاء، ولا يجوز قتل الصيد، ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، والمحل والمحرم في ذلك سواء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى أنه ذكر جملة من أقسام الدماء التي تجب بسبب الحرم أو الإحرام، ومن ذلك دم التمتع. وسبق أن دم التمتع واجب باتفاق العلماء، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد هديا، إذا لم يجد قيمة الهدي فإن دم التمتع له بدل، وهو صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فالفقير الذي لا يجد هديا ولا قيمة الهدي ينتقل إلى الصيام، والصيام يبدأ، أو صيام الأيام 3 يبدأ من حين الإحرام بالعمرة. فإذا أحرم بالعمرة المتمتع بدأ صيام الأيام 3. وعلى هذا، من لم يجد هديا من المتمتعين لهم أن يصوموا هذه الأيام 3 في أيام 10. وتقدم أن الأفضل أن يقدم هذه الأيام قبل يوم عرفة، لكي يكون في يوم عرفة مفطرا، فإن السنة الإفطار في يوم عرفة. وعلى هذا يصوم 6، 7، و8 أو قبل ذلك. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والمشهور من مذهب الإمام الشافعي أنه لا يبدأ صيام هذه الأيام 3 إلا بعد الإحرام بالحج. تقدم أنه إذا أحرم بالعمرة، بعمرة التمتع، فقد وجد سبب التمتع. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجوز تقديم العبادة بعد وجود سببها. وأما صيام الأيام السبعة فقد قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ما المراد بقوله تعالى إذا رجعتم؟ جمهور العلماء المراد بالرجوع هو الرجوع من أعمال الحج، وعلى هذا إذا أنهى الناسك أعمال الحج فإن له أن يصوم هذه الأيام السبعة، ولو صامها في مكة أو صامها في الطريق، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله، فإن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه لا بد من صيامها إذا رجع إلى أهله، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري: وسبعة إذا رجع إلى أهله. تقدم لنا أيضا ما يتعلق بدم القران، وأن القارن يجب عليه دم باتفاق الأئمة خلافا للظاهرية، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقران نوع من التمتع كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأن القارن تمتع بترك أحد السفرين فهو أدى نسكين في سفر واحد. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بفعل محظور من محظورات الإحرام. إذا تلبس المحرم بشيء من محظورات الإحرام كالتطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس ومباشرة المرأة وتقليم الأظفار وحلق الرأس وغير ذلك مما أن عددناه في الدرس السابق، إذا تلبس بشيء من هذه المحظورات فهو مخير بين أمور ثلاثة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لما أذاه هوام رأسه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يذبح دما. والدم إذا قال العلماء رحمهم الله تعالى دم، فالمراد به أحد أمور أربعة: إما جذع ظأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فالذي يأتي شيئا من هذه المحظورات هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يذبح دما. وتقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن الفوات، عن فوات الحج. سبق أن الحج لا يفوت إلا إذا طلع فجر يوم النحر، فإذا طلع فجر يوم النحر اليوم العاشر والحاج لم يقف بعرفة فقد فاته الحج بإجماع العلماء. ويدل لذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وعلى هذا إذا طلع الفجر قبل أن يأتي عرفة قبل أن يقف بعرفة فاته الحج بالإجماع. وهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ تكلمنا على هذه المسألة وقلنا إن كان الحج فرضا فإنه يجب القضاء، وإن كان تطوعا فمذهب عطاء رحمه الله أنه لا يجب عليه القضاء، وأنه يتحلل بعمرة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أمر أبا أيوب لما فاته الحج أن يتحلل بعمرة. وكذلك أيضا هل يجب عليه هدي أو لا يجب عليه هدي؟ ذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وأن الأقرب والله أعلم أنه لا يجب هدي، لأن الأصل براءة الذمة، ولأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يأمر من فاته الحج بالهدي. عمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه الأمر، ورد عنه السكوت عن الهدي، فالأقرب والله أعلم براءة الذمة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثالث الدم الواجب بالإحصار، فيتحلل ويهدي شاة. هنا أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى الإحصار، والإحصار في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع الناسك من إتمام نسكه أو بعضه، منع الناسك من إتمام نسكه أو بعضه. قال الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فصده المشركون عن العمرة، كان في الحديبية عليه الصلاة والسلام، صده المشركون عن العمرة أحصر، فنحر الهدي وحلق وتحلل. الإحصار إذا منع الناسك من إتمام نسكه فإن الإحصار ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يحصر عن البيت، لا يتمكن من البيت من الكعبة، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صده المشركون عن البيت، فإذا أحصر عن البيت، وسيأتينا إن شاء الله أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن الإحصار ليس خاصا بالعدو، قد يكون الإحصار بالعدو، قد يكون بالمرض، قد يكون بضياع النفقة، قد يكون بحصول حادث كما يوجد اليوم، المهم لا يتمكن من البيت لعذر من الأعذار. فإذا أحصر فإنه يلزمه أمور: الأمر الأول الهدي، عند جمهور العلماء يجب عليه أن يذبح هديا، والقرآن صريح في هذا، قال الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يجب أن يذبح هديا، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه لا يرى وجوبه. وإنما يرى سنيته. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لما أحسروا عن البيت، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنحر والحلق، فنقول يذبح هديا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يحلق أو يقصر كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحسر في الحديبية حلق، وأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا. خلافا لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من عدم وجوب الحلق، صواب وجوب الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله. الأمر الثالث القضاء، هل يجب عليه أن يقضي هذا النسك الذي صد عنه أحصر عنه أو لا يجب عليه القضاء؟ هذا النسك لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون فرضا، فهذا يجب أن يقضيه لأن ذمته لم تبرأ منه، فهو حتى الآن لم يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه من الحج مثلا، أحصر عنه. والقسم الثاني أن يكون النسك الذي أحصر عنه أن يكون تطوعا، فهل يجب عليه أن يقضيه أو لا يجب عليه أن يقضيه؟ للعلماء رأيان. كثير من العلماء قالوا يجب القضاء، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله. والرأي الثاني أنه لا يجب القضاء، لأننا لو قلنا بوجوب القضاء للازم من ذلك أن يجب الحج أكثر من مرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فمتطوع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر بالحديبية ورجع في العام الماضي في عمرة القضية، في العام القابل رجع في العام القابل في عمرة القضية، وكثير من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أحصروا لم يرجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، مما يدل على أن المسلم إذا أحصر عن نسك تطوع أنه لا يجب عليه أن يقضيه. هذا القسم الأول من أقسام الإحصار، وهو الإحصار عن البيت. القسم الثاني الإحصار عن عرفة، إذا صد عن عرفة لم يتمكن من الوصول إلى عرفة بعذر من الأعذار، فهذا إذا لم يتمكن وأحصر عن ذلك فإنه يتحلل بعمرة ولا شيء عليه. إذا أحصر عن عرفة ولم يتمكن من الذهاب إلى عرفة فإنه يذهب إلى البيت ويفسخ حجه إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ولا يلزمه شيء. لكن يجب عليه أن يقضي إن كان الفاء إن كان النسك الذي أحصر عنه فرضا، لأن ذمته لم تبرأ من هذا الفرض. الحج عرفة وهو لم يتمكن من الوقوف بعرفة. القسم الثالث أن يحصر عن ركن غير عرفة، كأن يحصر عن طواف الإفاضة، عن السعي، عن الحلق كما تقدم، لأن الحلق على المعتمد من مذهب الإمام الشافعي أنه ركن، فإذا أحصر عن طواف الإفاضة أو أحصر عن السعي فإن طواف الإفاضة وقته العمر ليس لآخره حد، السعي ليس لآخره حد، ينتظر حتى يزول الإحصار. مثلا إذا أحصره مرض ينتظر حتى يزول المرض ويطوف، لأن طواف الإفاضة وقته ليس محددا، أحصره ضياع نفقة ينتظر حتى تأتي نفقة، حادث حتى يزول الحادث إلى آخره، لأن وقته العمر، طواف والسعي والحلق، هذه الأشياء الثلاثة وقتها العمر، فإذا أحصر عنها فإنه ينتظر، وإن أراد أن يتحلل يرخص له في ذلك لأنه محصر لا يلزمه أن ينتظر، لكن نفهم أنه إذا تحلل فاته الحج لأنه لم يأتي بالركن. الطواف ركن، طواف الإفاضة ركن لم يأتي به، فنقول إذا أحصر عن ركن غير الوقوف بعرفة إن شاء أن ينتظر انتظر، وإن شاء أن يتحلل يباح له أن يتحلل كما لو أحصر عن البيت يذبح دما ويحلق أو يقصر ويحل، لكن نفهم أنه لم يأتي بالنسك لأنه اختل فيه ركن من أركانه. القسم الثالث أو الرابع، القسم الرابع أن يحصر عن واجب من الواجبات، وهذا كثير اليوم بسبب كثرة الحجاج والزحام، يحصر كثير من الحجاج عن بعض الواجبات، ومن أمثلة ذلك المبيت بالمزدلفة، تجد أن كثير من الحجاج يدفع من عرفات ولا يتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، إذا طلع الفجر من يوم النحر وهو لم يقف بمزدلفة بعد منتصف الليل ولو لحظة واحدة فاته الوقوف بالمزدلفة، أحصر. أيضا بعض الحجاج قد يحصر عن المبيت بمنى، لا يتمكن بسبب الزحام لا يتمكن أن يصل إلى منى في ليالي أيام التشريق حتى يطلع الفجر، فإذا أحصر عن واجب من الواجبات فالمشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا هو مذهب أحمد أنه يلزمه دم، يجب عليه دم، لأن الله عز وجل قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والإحصار كما يكون عن جميع النسك يكون عن بعضه، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دما. والصواب في هذه المسألة، قال بعض العلماء لا يلزم دم، والصواب في هذه المسألة أنه إذا أحصر عن واجب من الواجبات بغير اختياره فإنه لا يلزمه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولأن لدينا قاعدة، وهي أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، الواجبات تسقط بالعجز عنها، فإذا أحصر عن واجب من الواجبات لم يتمكن منه لا يلزمه شيء. القسم الخامس والأخير أن يحصر عن سنة من السنن، فهذا لا يجب فيه، لا يلزمه شيء، وهذا كثير، يعني أغلب الحجاج اليوم يحصرون عن بعض السنن. ومن أمثلة ذلك استلام الحجر الأسود في الطواف، استلام الحجر الأسود في الطواف سنة، ما نتمكن من الاستلام للزحام، نمضي. هنا الآن أحصر عن سنة من سنن الحج، استلام الحجر في الطواف. فاستلام الحجر في الطواف، تقبيله، هذه سنن لا نتمكن منها. الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة لا نتمكن من ذلك، لكن نصلي الركعتين في أي مكان من المسجد. فمن أحصر عن سنة من السنن هذا لا يلزمه شيء. وإذا كان في نيته وقصده أنه يأتي بها لكن لم يتمكن، فهذا إن شاء الله يكتب له الأجر عند الله عز وجل. فتلخص لنا أن الإحصار يصير إلى خمسة أقسام: إحصار عن البيت، إحصار عن عرفة، إحصار عن ركن من أركان الحج غير عرفة، إحصار عن واجب من واجبات الحج، إحصار عن سنة من سنن الحج. وتقدم لنا في هذه الأقسام الخمسة متى يجب الدم ومتى لا يجب الدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير. قال: الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير، فإن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما، وإن لم يكن له مثل قومه وأخرج بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما. هذا الرابع، الدم الواجب بقتل الصيد. يحرم على المحرم أن يقتل الصيد كما تقدم لنا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم يحرم عليه قتل الصيد. تقدم أن هذا الصيد يشترط فيه ثلاثة شروط: أن يكون بريا، أن يكون مأكولا، أن يكون متوحشا. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإنه يحرم على المحرم قتل الصيد. فإن قتل الصيد فعليه جزاؤه، قال الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء مثل ما قتل من النعم. والصيد المقتول ينقسم إلى قسمين، الصيد المقتول ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون له مثل، يعني له ما يماثله ويشابهه في الهيئة وليس في القيمة. فنقول من قتل هذا الصيد، نقول لمن قتل الصيد: أنت بالخيار، إما أن تذبح المثل، أو ننظر إلى قيمة المثل كم يساوي بالدراهم، يساوي بالدراهم 1000 درهم، تشتري بهذه الدراهم طعاما أو تصوم عن كل مد من هذا الطعام يوما. قال الله عز وجل: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. مثال ذلك: رجل قتل نعامة، محرم قتل نعامة، هذه النعامة لها مثل، حكم الصحابة أن ما يماثل النعامة هي البعير. فنقول الذي قتل النعامة: أنت بالخيار، اذبح بعيرا، لأن البعير يشابه النعامة في الهيئة، اذبح بعيرا، أنت بالخيار، إما أن تذبح البعير أو نقوم المثل وليس الصيد، ليس النعامة، البعير، هذا البعير كم يساوي؟ قالوا: يساوي 1000 درهم. نقول: اشتر بهذه الدراهم طعاما، 1000 درهم كم تأتي؟ كم قيمتها بالأمداد؟ فيها طعام يجزئ في زكاة الفطر 100 مد، المد 10، 100 مد، فأطعم هذه الأمداد للمساكين، لمساكين الحرم، أو أخرج من بيتك، المهم توفر الطعام، إما بالشراء أو إن كنت مالكه إن كنت مالكا له تخرجه. 100 مد من الطعام، أو تصوم عن كل مد، قال: لن أطعم، نقول: صم عن كل مد يوما، فأصبح يصوم كم؟ 100 يوم، أحسنت، كما قال الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم أو عدل ذلك صياما، نعم، أو فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فإذا كان هذا الذي قتله له مثل كما سلف مخير بين هذه الأمور الثلاثة، إما أن يذبح المثل أو نقوم المثل بالدراهم ونشتري بالدراهم طعاما ما يجزئ في زكاة الفطر، أو يصوم عن كل مد برا كما ذكرنا في المثال. النعامة يشابهها البعير، نقول اذبح بعيرا، قال لن أذبح البعير، نقول أطعم، كيف الأطعام؟ كم قيمة البعير؟ قالوا قيمة البعير تساوي 1000 درهم، اشتر بهذه 1000 أو أخرج من بيتك طعاما بمقدار 1000 درهم، أو صم عن كل مد يوما. إذا كانت 1000 يشترى بها 100 مد، نقول أخرج 100 مد، أو صم عن كل مد يوما، فأنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة. هذا القسم الأول، وهو أن يكون الصيد له مثل، القسم الثاني أن لا يكون للصيد مثل، فنقول أنت مخير بين أمرين، مخير بين أمرين، إما الإطعام أو الصيام، لأن الصيد لا مثل له. مثال ذلك العصفور، العصفور هذا لا مثل له، فإذا قتل عصفورا نقول للمحرم الذي قتل عصفورا أنت مخير بين أمرين، إما الإطعام أو الصيام. قيمة العصفور مثلا 5 دراهم، نشتري بهذه 5 الدراهم طعاما مما يجزئ في زكاة الفطر، وهذه الطعام أطعمه المساكين، أو صم عن كل مد يوما. فإذا كانت 5 ريالات تحصل بالطعام 5 أمداد من البر، نقول أطعم 5 أمداد أو صم عن كل مد يوما. فهذا ما يتعلق بجزاء الصيد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخامس الدم الواجب بالوط، وهو على الترتيب: بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة واشترى بها بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. الجماع من محظورات الإحرام، وتقدم أن الجماع ينقسم إلى أقسام، القسم الأول الجماع قبل الوقوف بعرفة، إذا أحرم وقبل أن يقف بعرفة جامع، فهذا يفسد نسكه باتفاق الأئمة. والقسم الثاني أن يجامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، فهذا عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة يفسد نسكه كما تقدم، وهو الوارد عن الصحابة، وورد عن الصحابة أنه تلزمه بدنه. فإذا جامع قبل التحلل الأول أو قبل الوقوف بعرفة ترتب عليه خمسة أمور: الأمر الأول فساد النسك، الأمر الأول يفسد نسكه، الأمر الثاني يجب عليه أن يمضي في النسك الفاسد، الأمر الأول يفسد نسكه والأمر الثاني يمضي في هذا النسك الفاسد يتمه، والأمر الثالث يجب القضاء، الأمر الثالث يجب القضاء، والأمر الرابع عليه بدنه، والأمر الخامس عليه التوبة. فهذه خمسة أمور تجب على من جامع قبل التحلل الأول أو قبل الوقوف بعرفة من باب أولى. هنا الواجب بدنه، الواجب بدنه، ويقول لك المؤلف رحمه الله: إذا لم يجد بدنة فبقرة، لأن البقرة من البدن، إذا لم يجد بدنة بقرة، البقرة من البدن، فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم، يذبح سبع من الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل سبع من الغنم ببدنة. يعني إذا لم يجد قال لك فإن لم يجد فسبع من الغنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عدل سبع من الغنم ببدنة. فإذا لم يجد، لم يجد بدنة ولم يجد بقرة ولم يجد سبعا من الغنم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل يوم مدا، كما تقدم في جزاء الصيد. البدنة يجب عليك بدنة، ما وجد بدنة أو ليس عنده دراهم البدنة، بقرة لم يجد البقرة، سبع من الغنم لم يجد سبعا من الغنم، قال لك إذا لم يجد البدنة يقوم البدنة. كم تساوي البدنة لو كانت تباع؟ تساوي 1000 درهم. اشتر بهذه الدراهم طعاما وأطعمه للمساكين، أو صم عن كل مد يوما. فإذا كانت هذه 1000 من الدراهم تحصل 100 مد من البر مثلا، مما يجزئ في زكاة الفطر، أطعم 100 مد من البر اشترها أو من بيتك، أو صم عن كل مد يوما. والذي ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو إيجاب البدنة، الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو إيجاب البدنة. فإذا كان الشخص يجد بدنة أو ما يقوم مقام البدنة كالبقرة أو سبع من الغنم كما ذكر يجب عليه. أما ما عدا ذلك من الإطعام أو الصيام فهذا لم يرد فيه شيء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالصواب في ذلك أنه إذا جامع قبل التحلل الأول يجب عليه بدنة لورود ذلك عن الصحابة، إذا لم يجد هذه البدنة فإنه لا يلزمه صيام ولا إطعام. هذا إذا كان الجماع قبل التحلل الأول. أما إن كان الجماع بعد التحلل الأول فيلزمه أمران: التوبة وفدية الأذى. ما يلزمه بدنه، يعني حجه صحيح ولا يجب عليه القضاء ويمضي في حج صحيح، لكن إذا جامع بعد التحلل الأول فيلزمه التوبة ويلزمه فدية الأذى. وما هي فدية الأذى؟ أنه مخير كما قلنا في فعل المحظور، في لبس اللباس، تغطية الرأس، الطيب، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، الحلق، هذه المحظورات مخير فيها، إذا حلق، إذا قلم، إذا لبس، إذا تطيب، إذا غطى، إذا باشر. إذا جامع بعد التحلل الأول مخير بين أمور ثلاثة، يعني مخير بين أمور ثلاثة: إما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح دما. مخير بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يذبح دما. فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة إذا كان الجماع متى؟ بعد التحلل الأول، لأن الحاج إذا تحلل التحلل الأول يباح له كل شيء إلا النساء، فالنساء لا يبحن له حتى يحل التحلل الثاني. فإذا جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني حجه صحيح، لكن عليه فدية الأذى، مخير بين هذه الأمور الثلاثة مع التوبة. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم، ويجزئه أن يصوم حيث شاء. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: الهدي لا يجزئ إلا في الحرم، كل هدي أو طعام بسبب الحرم أو الإحرام لا يجزئ إلا في الحرم. ويستثنى من ذلك مسألة، يستثنى من ذلك مسألتان. كل هدي مثلا لو لبس الملابس، ماذا يلزم لو لبس الملابس؟ ها؟ فدية أذى. فدية الأذى لا بد أن تكون في الحرم. المتمتع يجب عليه ماذا؟ يجب عليه هدي، الهدي لا بد يكون في الحرم. القارن يجب عليه هدي، الهدي لا بد أن يكون في الحرم. من ترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه هدي، هذا الهدي لا بد أن يكون في الحرم. فكل هدي أو طعام بسبب الحرم أو الإحرام لا بد أن يكون في الحرم، لا يجزئ خارج الحرم. ويدل لذلك قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحرت هاهنا ومنا كلها منحر. وقال عليه الصلاة والسلام كل فجاج مكة طريق ومنحر، كل فجاج مكة طريق ومنحر. فلا بد أن تطعم مساكين الحرم، لا بد أن تذبح لمساكين الحرم. يستثنى مسألتان. المسألة الأولى دم الإحصار حيث وجد سببه، فإذا أحصرت في مكان تذبح دم الإحصار في المكان الذي أحصرت فيه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر بالحديبية وذبح في الحديبية وهي من الحل، فإذا أحصرت قبل مكة بمئة كيلو ولنفرض أنه جاء من مكان بعيد ثم حصل له ما يحصر حادث ومنعه من القدوم، فإنه يذبح الدم في المكان الذي أحصر فيه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فعل المحظور. إذا فعل المحظور فإنه يخرج فدية الأذى في المكان الذي فعل المحظور فيه. ولنفرض أنه أحرم في المدينة وتطيب في المدينة وهو محرم، أو لبس ثيابه وهو محرم في المدينة، الله عز وجل قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الفدية الأذى لفعل شيء من محظورات الإحرام، فدية الأذى تجوز حيث وجد سببها حيث فعلت، وتجوز في الحرم. دم الإحصار يجوز في مكان الإحصار ويجوز أيضا في الحرم. فالقاعدة أن كل هدي أو طعام بسبب الحرم أو الإحرام لا بد أن يكون في الحرم هديا بالغ الكعبة، لكن يستثنى مسألتان. المسألة الأولى دم الإحصار حيث كان الإحصار ويجوز في الحرم، إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام حيث فعل المحظور، فدية الأذى حيث فعل المحظور، ويجوز في الحرم. ويدل لذلك أن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه حلق بالحديبية، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يحلق رأسه أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يذبح دما. ومن هم مساكين الحرم؟ مساكين الحرم هم المقيم فيه والمجتاز، يعني من كان مقيما فهو من مساكين الحرم، إذا كان مسكينا من أهل الزكاة فهو من مساكين الحرم. المجتاز في الحرم المسافر إليه كالحجاج والعمار الفقراء يصح أن تصرف إليهم هذه الدماء وهذه الأطعمة. فمساكين الحرم يشمل المقيم المقيم فيه والمجتاز المسافر إليه، كلهم من مساكين الحرم ممن يأخذ لحاجته لفقره ومسكنته، فهؤلاء يعطون هذه الدماء وهذه الأطعمة، ليس بخاص بأهل الحرم، بل حتى المسافرون إلى الحرم من الحجاج والعمار والزوار إلى آخره، هؤلاء من مساكين الحرم لهم أن يأخذوا من هذه الدماء والأطعمة. قال رحمه الله: ويجزئه أن يصوم في كل مكان. قل مؤلف رحمه الله تعالى: الصيام لا يتقيد بمكان، الصيام يجزئ في أي مكان. وسبق أن المتمتع يجب عليه إذا لم يجد هديا أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. لو صام 7 في مكة، المهم بعد نهاية أعمال الحج، صح خلافا لمذهب الشافعي، أو صامها في بلده أو صامها في الطريق. الصيام لا يتقيد بمكان، صام في الحل أو في الحرم جاز ذلك. ويدل لهذا استقراء الأدلة الشرعية، فالأدلة الشرعية دلت على أن الصيام لا يتقيد بمكان. سنقف على هذا، وإن شاء الله سنواصل آخر المنسك بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل. والآن نجيب على أسئلة الإخوة وفقهم الله. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: زوجتي بها مرض السكري ودائما يأتيها البول، فما حكم صلاتها؟ نعم. يقول السائل: زوجتي بها مرض السكري ودائما يأتيها البول، فما حكم صلاتها؟ نعم، إذا توضأ المسلم ارتفع حدثه، إذا توضأ المسلم ارتفع حدثه، ثم بعد ذلك إذا خرج منه حدث بغير اختياره فإن هذا لا يضره. أما إن كان باختياره فإنه يعيد الوضوء. لكن إذا توضأ، بعض الناس يبتلى بسبب مرض أو غير ذلك يخرج منه شيء من النقط أو القطرات، هذا لا يضر إذا كان بغير اختياره. وإذا كان سؤال الأخ أنه بسبب هذا المرض، مرض السكري، تحتاج إلى تكرار قضاء الحاجة، فنقول هذا ما دام أنه لم يخرج منها شيء هذا لا يضر، لكن إن خرج بغير اختيارها أو حصرها فإنها تقضي الحاجة، وإن لم تقضي الحاجة فإن هذا لا يضر إن شاء الله، وصلاتها صحيحة ما دام أنها تطمئن في صلاتها. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم صيام عشر ذي الحجة للحاج؟ صيام عشر ذي الحجة للحاج سنة، إذا كان الإنسان يقدر على ذلك فإن الصيام سنة وهو من الأعمال الصالحة، كما تقدم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فهي من الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يعملها. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيام في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، إلا لما شق على الصحابة أفطر، لكن من هديه أنه كان يصوم في السفر. وعلى هذا إذا كان المسافر لا يلحقه مشقة فالأفضل له أن يصوم، يصوم ما تيسر، ليس بلازم أن يصوم الأيام كلها، لو صام ثلاثة أيام أربعة أيام إلى آخره فهو على خير عظيم. ونفهم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي راتب عليه هو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع صيام ثلاثة أيام كل شهر، صيام يوم وإفطار يوم، صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام أيام ستة أيام من شوال، صيام شهر الله المحرم، هذه ما حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سنها للأمة وبين فضلها وعظيم أجرها ورغبهم في صيامها، لكن الذي حفظ وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو صيام ثلاثة أيام كل شهر، وهو يعدل صيام الدهر. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تجزئ الأضحية عن الحاج في بلده؟ نعم يعني يمكن قصده الهدي، المتمتع يجب عليه هدي، هذا الهدي ما يكفي عن الأضحية في البلد. ينبغي للمسلم ممن أنعم الله عز وجل عليه أن يذبح الأضحية في البلد، يذبح أضحية في البلد. ومكة ليس فيها أضحية للحجاج، الحجاج هدي، أهل مكة أضحية، لكن الحجاج هدي. الهدي هذا ما يكفي عن الأضحية في البلد، الحاج لا يشرع له أن يضحي في مكة، ليس له أضحية في مكة، له هدي، لكن له أضحية في بلده، ينبغي أن يضحي في بلده، يأمر أولاده أن يضحوا عنه وعن أهل بيته في بلده. وإذا ذبح الهدي هدي المتعة وهدي القران هذا ما يكفيه عن الأضحية، الأفضل أنه يذبح أضحية، والأضحية سنة مؤكدة. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هي صفة الطواف الصحيحة لأني أريد أن أجتنب البدع؟ صفة الطواف هو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان إذا تيسر له أن يستلم الحجر الأسود، لكن اليوم في زحام، لكن لو تيسر أن يستلم، وكيفية الاستلام أن يمسحه بيده اليمنى ثم يقبله، كيفية التقبيل أن يضع شفتيه عليه ثم يسجد عليه، كيفية السجود أن يضع جبهته عليه، هذا إن تيسر. إذا لم يتيسر ينتقل المرتبة التليها، أن يستلمه بيده اليمنى ويقبل يده اليمنى. إذا لم يتيسر يستلمه بشيء، كما في حديث أبي الطفيل أن سلم استلمه بمحجن ويقبله. إذا لم يتيسر يشير إليه، استقبله ويشير إليه إشارة واحدة، يشير إليه بيده اليمنى ويكبر الله أكبر. التسمية بسم الله هذه وردت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك أيضا وردت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهما. ويجعل البيت عن يساره، وأما ويطوف يمشي حتى يأتي الركن اليماني ويستلمه بيده اليمنى. إذا ما استطاع أن يستلمه لا يشير إليه، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبق أن بينا بالأمس أن طواف القدوم، يعني إذا كان هذا الطواف هو طواف القدوم، أول ما يقدم الحاج مكة، فإنه تسن فيه سنتان، طواف القدوم تسن فيه سنتان. السنة الأولى الاضطباع، والاضطباع أن يجعل منتصف الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، والرمل. الاضطباع يكون في جميع طواف القدوم، والاضطباع هذا من خصائص طواف القدوم. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، فإذا تم السبعة انتهى، ثم يأتي مقام إبراهيم إن تيسر ويقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين سبق أن هاتين الركعتين تسن فيهما سنن: سنة الأولى تخفيف، سنة الثانية أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، والسنة الثالثة ألا يطيل المقام بعدهما، والسنة الرابعة أن يكون المقام بين المتنفل وبين البيت. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل خرج من منزله ينوي الحج عن أخته المتوفاة، فهل يجوز تغيير النية عن إلى بنت أخيه المريضة بمرض خطير، مع العلم بأنه عمل عمرة لأخته المتوفاة؟ نعم يجوز تغيير النية ما دام أنه لم يحرم، يجوز. فهو الآن أراد أن يحج عن أخته، حتى الآن ما أحرم بالحج، أراد أن يغير ذلك إلى شخص آخر، فلا بأس، هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. لكن إذا أحرم عن أخته، قال لبيك عن أختي فلانة، لبيك لبيك اللهم لبيك، ما يغير النية، لكن حتى الآن ما أحرم، فما دام أنه لم يحرم فلا بأس أن يغير النية. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل على الحاج المتمتع ألا يأخذ شيئا من أظفاره وشعره؟ لا، هو عشر ذي الحجة، إذا كان غير محرم لا بأس أن يقلم أظافره، لا بأس أن يقص شاربه، هذا لا بأس، إلا إذا كان سيضحي في بلده. إذا كان سيضحي في بلده، إذا كان ستضحي في بلدك، فأنت من غروب هذه الليلة ما تأخذ من ظفرك ولا من شعرك ولا من جلدك حتى تذبح أضحيتك. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز الإحرام بالحج في يوم عرفة؟ نعم يجوز الإحرام. السنة أن تحرم بالحج في اليوم الثامن، اليوم الثامن قبل الزوال، قبل صلاة، قبل أذان الظهر، هذا هو الأفضل. لو أن المسلم أحرم بعد الزوال، أحرم بعد العصر، أحرم ليلة التاسع، أحرم في يوم عرفة، كل هذا جائز، لكن الكلام في الأفضلية. الأفضل أن يكون إحرامك قبل أذان الظهر، يعني قبل الساعة الثانية عشرة أو الثانية عشرة وربع، قبل أذان الظهر، هذا هو الأفضل. لكن لو خالف وأحرم في اليوم التاسع فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز رمي الجمرات قبل الفجر في أيام التشريق؟ نعم. هل يجوز رمي الجمرات قبل الفجر في أيام التشريق؟ رمي الجمار على الصحيح من أقواه العلم في أيام التشريق يكون بعد الزوال، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. في حديث جابر في صحيح مسلم قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وقال أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا ترمي حتى تزول الشمس. فهذه الأدلة واضحة في أن الرمي إنما يكون بعد الزوال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولا شك أن الرمي قبل الزوال أيسر، ومع ذلك ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى تزول الشمس، يتحينون الزوال، يترقبون الزوال، ثم بعد ذلك يرمون. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: الحاج المفرد هل عليه طواف وهل عليه سعي؟ نعم، الحاج المفرد عليه طواف، طواف الركن، طواف الإفاضة ركن، سواء كان الحاج متمتعا أو قارنا أو مفردا، لا بد منه. والسعي أيضا ركن، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، فيجب على المفرد طواف والسعي لا بد. تكلمنا على هذه الأركان لما المؤلف لما ذكر أركان الحج وأركان العمرة، تكلمنا على هذه الأركان. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل زيارة المدينة بعد الحج واجبة؟ زيارة المسجد النبوي ليست من مناسك الحج، وإنما العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون زيارة المسجد النبوي لأن الحجاج يأتون من أماكن بعيدة، فإذا جاءوا من أماكن بعيدة قالوا يستحب لهم أن يزوروا المسجد النبوي، فنفهم أن زيارة المسجد النبوي هذه سنة مستقلة ليست داخلة في مناسك الحج. وعلى هذا لو أن المسلم حج ولم يزر المسجد النبوي في حجه فإنه لا شيء عليه، حجه تام بإذن الله عز وجل. أثابكم الله. يقول السائل: هل المقيم بمكة إذا دخل مكة في أشهر الحج بعمرة وله نية الحج التمتع فهل يلزمه هدي؟ كيف؟ ماذا؟ المقيم بمكة إذا دخل مكة في أشهر الحج بعمرة ويريد الحج فهل يلزمه هدي؟ نعم، نعم يجب الهدي، الهدي يجب على كل متمتع وقارن. الذي يسقط عنه الهدي من كان حاضر المسجد الحرام، الله عز وجل قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل الحرم، أهل مكة وأهل الحرم هم الذين يسقط عنهم الهدي، ما عداهم لا يسقط عنه الهدي، يجب عليه أن يهدي. أثابكم الله. يقول السائل: إذا كانت الخمس الدراهم لا تشتري إلا مدين ونصف ولا يستطيع أن يدفع فعليه الصوم، ماذا يصوم، يومين أم ثلاثة أيام؟ نعم، يصوم ثلاثة أيام، يعني يجبر الكسر بصيام يوم. إذا كان الدراهم تساوي مدين ونصفا فإنه يصوم ثلاثة أيام جبرا للكسر. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما رأيكم في من ينكر اتباع المذاهب والاكتفاء فقط بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليست المذاهب متبعة للكتاب والسنة؟ ولا شك أن المسلم متعبد بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فالأصل أن المسلم يجيب المرسلين، لكن كما ذكر الأخ السائل هذه المتون والمختصرات والمسائل التي سطرها العلماء رحمهم الله تعالى هذه يستعان بها على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى تبين للمسلم الحق فإنه يجب عليه أن يأخذ به، لكن نحن ندرس مثل هذه المتون والمختصرات التي ألفها العلماء رحمهم الله لكي نستعين بدراستها على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى اتضح الحق وجب على المسلم أن يأخذ به. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أريد أن أعمل عمرة ثانية لأمي، من أين أحرم؟ نعم، كما سبق أن ذكرنا أيها الأحبة أنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى الحل من أجل عمرة ثانية، هذا لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا احتاج المسلم إلى عمرة ثانية فلا بأس، كأن يعتمر عن أم لم تعتمر، أو عن قريب لم يعتمر، أو متوفى أو كبير ما سبق له أن اعتمر، فهذا لا بأس، تخرج إلى الحل، أقرب الحل، الأقرب إليك، إما التنعيم مسجد عائشة أو عرفات، تحرم من نعم تحرم من هذه من هذين الحلين، إما من هذا أو من هذا. أما إذا كان الإنسان يريد أن يكرر العمرة له، يعني يذهب ويعتمر ويرجع ويذهب ويعتمر، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هدي أنه كان يخرج مع قدرته على الخروج، لكنه أذن لعائشة عند الحاجة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل تخطى الميقات ولم يلبي ولم يحرم، فماذا عليه؟ الإحرام من الميقات واجب. نعم، الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، قال فرض، والفرض يدل على الوجوب. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليهل أهل المدينة من ذي الحليفة. فلا يجوز للمسلم أن يتخطى الميقات وهو لم يحرم، وإذا تخطى الميقات وهو لم يحرم فيجب عليه أن يرجع وأن يحرم من الميقات، وإن أحرم من دون الميقات عليه التوبة، أثم وعليه التوبة. وكما تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن من ترك واجبا من الواجبات أنه يلزم بدم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل لبى بمحاذاة الميقات وهو يلبس المخيط، فماذا عليه؟ نعم، إذا لبى وهو يلبس المخيط هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد تجرد لإهلاله واغتسل، ويجب عليه أن ينزع المخيط، لكن لو استمر عليه المخيط فإنه فعل محظورا من محظورات الإحرام، يكون مخيرا، فعل محظورا من محظورات الإحرام يكون مخيرا بين أمور ثلاثة كما سلف لنا: إما أن يطعم ستة مساكين، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يذبح دما يهريق دما. أثابكم الله. يقول السائل: دخلت مكة بدون لبس الإحرام وتصدقت على ستة مساكين قيمة الوجبة 13 ريالا، فهل هذا كاف؟ ما دام أنه أطعم ستة مساكين كفى ذلك إن شاء الله، يعني إما أن يعطيهم حبا لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع يساوي 1.40 كيلو أو 20 جرام، أو أنه يعطيهم وجبات يشبعهم، هذا كافي إن شاء الله مع التوبة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أثابكم الله. يقول السائل: علي دم وهدي، ولي قريب يعمل في المجزرة فوكلته في الدم والهدي وأعطيت له المبلغ الذي طلبه لكي يقوم بذلك، فما الحكم؟ نعم، ما دام أنه ثقة وسيذبح عنك كفى ذلك، ما دام أنه ثقة، المهم أنك إذا وكلت ثقة في الذبح كفى إن شاء الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: السلام عليكم، أحبكم في الله، من المعلوم أن الدعاء دبر الصلاة مستجاب، فهل يكون الدعاء قبل السلام أم بعده؟ لا، الدعاء يكون قبل السلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما كان من دعاء فقبل السلام، وما كان من ذكر فبعد السلام. ولأن الإنسان قبل السلام يكون أقرب إلى الله عز وجل من كونه بعد السلام، ويدل أيضا لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فالدعاء إنما يكون قبل أن يسلم، فإذا انتهيت من التشهد صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الله عز وجل بما شاء من خير الدنيا والآخرة، لا تنتظر حتى تسلم ثم تدعو. كثير من الناس ينتظر حتى يسلم، فإذا انتهى من السلام رفع يديه للدعاء. الصحيح أن الدعاء إنما يكون قبل السلام، الذي يكون بعد السلام هو الذكر. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف نفرق بين النوم الخفيف والثقيل؟ يعني بالاستغراق، إذا استغرق في نومه فهو ثقيل، وإذا لم يستغرق فهو خفيف. ويظهر والله أعلم أنه مثلا إذا كان مثل الإغفاء وخفق الرأس ودقيقة دقيقتين مثل هذه الأشياء، هذه يسير لا تضر الوضوء، أما ما عدا ذلك فهذا يظهر أنه استغرق. أثابكم الله. يقول السائل: موعد سفري في الساعة 9 صباحا ثالث يوم العيد، فماذا أفعل؟ الأمر سهل، يعني لأنه يجب عليك أن تبيت بمنى ليلة 11، ترمي يوم 11، وتبيت ليلة 12، ترمي يوم 12. فإذا رميت اليوم 12 قبل غروب الشمس تتعجل تخرج من منى وتوادع وتسافر الساعة 9. الأمر فيه فسحة، الأمر فيه فسحة، فأنت بإمكانك أنك تتعجل في اليوم 12 إلا إذا كان قصده سيتعجل في اليوم الثاني، يعني سيخرج، إذا كان قصده أنه سيخرج في اليوم 12 نقول لا يجوز هذا، لأنه بقي عليك أعمال من أعمال الحج، بقي الرمي البيتوتة قد بات، لكن بقي عليه الرمي وبقي عليه طواف الوداع، فيجب أن ينتظر، يجب عليه أن ينتظر لكي يرمي ويطوف للوداع، لأنه لو سافر في 9 ترك الرمي وترك طواف الوداع، هذان واجبان من واجبات الحج. فإذا كان لا يتمكن، يعني يضطر إلى السفر قد لا يتمكن، فهذا يكون ترك واجبين من الواجبات، رمي الجمار وطواف الوداع، عليه دمان. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ يعني تكلمنا عليها بالأمس وقلنا بأن الهدي، بأن هدي التمتع واجب، على كل حاج إلا من كان من حاضر المسجد الحرام، من كان من حاضر المسجد الحرام يسقط عنه دم التمتع ودم القران، وحاضر المسجد الحرام هم موضع خلاف كثير بين المفسرين، لكن الصحيح أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم، كل من سكن مكة أو سكن الحرم فهم من حاضر المسجد الحرام، لا يجب عليه دم التمتع ولا دم القران، يسقط عنه دم التمتع ودم القران. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم المبيت بمزدلفة، وماذا لو غادرت مزدلفة بعد منتصف الليل، هل علي شيء؟ المبيت بالمزدلفة كما سبق واجب من واجبات الحج، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. في حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فواجب، لكن هو يقول الدفع بعد منتصف الليل، نعم عند كثير من العلماء يجوز أن تدفع بعد منتصف الليل، كما هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي وأحمد ومالك، فيجوز أن تدفع بعد منتصف الليل، انتصف الليل يجوز لك أن تدفع ولو أن المسلم إذا كان قويا جلس حتى طلع الفجر وصلى الفجر بغلس كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. إذا طلع الفجر يصلي الفجر بغلس ويستقبل قبلة للذكر والدعاء حتى إذا أسفر جدا دفع من مزدلفة إلى منى، هذا هو الأفضل. أما الضعفة النساء والشيوخ والكبار، شيوخ الكبار والمرضى، فالسنة في حقهم أن يتعجلوا آخر الليل، كذلك أيضا من يقوم بشؤونهم، من يرعاهم ويقوم بحوائجهم ويرافقهم أيضا يدفعون معه، يدفعون معه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: زوجتي وضعت مولودا وعمره الآن 4 أشهر وهي أيضا حامل الآن، فهل يجوز إسقاط الحمل؟ إسقاط الحمل، الحمل والإجهاض محرم ولا يجوز، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، قال به الإمام مالك وابن حزم والعز بن عبد السلام والليث بن سعد، لا يجوز إجهاض الحمل، هذا حرام ولا يجوز. الله عز وجل قال: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. الله سبحانه وتعالى جعله، جعل الحمل في الرحم قرار مكين متمكن، هذا الرحم بإذن الله عز وجل متمكن من حفظ الحمل. ولذلك كثير ما يحصل للمرأة شيء من السقوط ونحو ذلك، ومع ذلك ما يسقط الحمل. لماذا؟ لأنه في قرار مكين محفوظ في مكان خلق لحفظ الحمل. كوننا نتعدى حكمة الله عز وجل ونقوم بإجهاض هذا الحمل، هذا يخالف حكمة الله عز وجل. في الصحيحين من حيث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، فهو الآن ابتدأ تخليقه. وقد ذكر الأطباء، الأطباء يقولون بأن أدق مراحل تكوين الجنين هي مرحلة النطفة. مرحلة النطفة هذه 40 يوم الأولى هي أدق مراحل خلق الجنين وتكوينه، اكتسب كل الصفات الخلقية والخلقية وكل الموروثات. ف يعني كونه حصل مثل هذا الخلق وهذا التقدير ومع ذلك نتعدى حكمة الله عز وجل، هذا لا شك أنه محرم ولا يجوز، ولما في ذلك من سوء الظن بالله عز وجل والتشبه بأهل الجاهلية وغير ذلك، وأيضا مفاسده الصحية كثيرة جدا. فيجب على المسلم أن يتقي الله، ويجب على المسلمة أن تتقي الله عز وجل في هذه النسمة وفي ذلك الرزق، ولا يجوز مثل هذا الإجهاض. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن عن الميت جماعة؟ أما جماعة فهذا غير مشروع، لكن لو أن المسلم أو مثلا استئجار المقرئين والقراء بدراهم لكي يقرأوا عن الميت، هذا كله من البدع. لكن لو أن المسلم قرأ القرآن أو قرأ بعض القرآن وأهدى ثوابه لقريبه المتوفى، لأمه، لأبيه، لأخيه، هذا يصل بإذن الله وجائز. ما هذا؟ لا أحد يقول بأنه لا يجوز، هذا إهداء ثواب إن شاء الله أنه جائز ولا بأس به، والأدلة دلت على ذلك، الأدلة كثيرة دلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي حديث الخثعمية قال: حج عن حديث سعد: إن أمي افتلتت ولو تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. لكن الأفضل، الأفضل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالأفضل أيها الأحبة الدعاء، ادع لأمواتك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، هذا هو الأفضل. لكن لو أهديت الثواب فهذا جائز إن شاء الله، لكن مع ذلك لا تكثر من ذلك. وكما أسلفنا عندنا شيء جائز وشيء مستحب، المستحب هو الدعاء، والجائز لو أهديت الثواب أو تصدقت أو صمت أو صليت وأهديت ثواب هذه لأمواتك وأقاربك، يصل الثواب بإذن الله عز وجل. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الصلاة داخل الكعبة؟ ما حكم الصلاة داخل الكعبة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى داخل الكعبة في حجة الوداع، فليس من سنن الحج أن تصلي داخل الكعبة. قد يقول شخص: الكعبة مقفلة الآن. لا، نقول الحجر مفتوح، أنت إذا صليت داخل الحجر صليت داخل الكعبة الحمد لله. يعني من حكمة أن كفار قريش لم يكملوا بناء البيت، أصبح البيت الآن مفتوح لكل أحد، فإذا أردت أنك تصلي داخل الكعبة صلي داخل الحجر، تكون صليت داخل الكعبة. لكن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى داخل الكعبة، مع أن الكعبة كانت مفتوحة في وقته في حجة الوداع، وإنما صلى داخل الكعبة في فتح مكة فقط، في فتح مكة صلى داخل الكعبة. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا دخل الرجل المحرم الحرم هل يبدأ بالطواف أم يصلي ركعتين ثم يطوف؟ إذا دخل الحرم فهذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون دخوله للحرم من أجل الصلاة أو من أجل قراءة أو من أجل الجلوس والذكر أو من أجل استماع حلق الذكر، فتحية المسجد هنا ركعتان كسائر المساجد. إذا أردت دخول المسجد لهذه الأغراض تحية المسجد ركعتان، وإن دخلت لأجل الطواف فتحية المسجد هي الطواف، ابدأ بالطواف. أثابكم الله. يقول السائل: كم يساوي 1000 درهم بالعملات المتاحة؟ كم يساوي 1000 درهم بالعملات المتاحة؟ اي نعم، هذا مثال، يعني هذا مثال ضربناه مثالا، يعني ليس هذا، يعني لما ضربنا المثال بالدراهم هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مثال. قد نضرب بالريال أو بالجنيه أو بالدينار أو بالدراهم أو غير ذلك، هذا مثال بس. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل المعيصم من المشاعر؟ وإن كانت ليست من منى، فهل يجوز لي عدم المبيت بمنى لمن ليس له مكان فيها؟ نعم، هذا تقدم الكلام عليه وقلنا من لم يجد مكانا في منى فإنه تسقط عنه البيتوتة. من لم يجد مكان في منى من لم يجد مكانا في منى فإن البيتوتة تسقط عنه، ولا يلزم أن يبيت في الشوارع والطرقات ونحو ذلك لما يترتب على ذلك من الضرر، يعني يترتب عليه الضرر. إن شاء الله نواصل بعد صلاة المغرب ونستأذن الإخوة إن شاء الله، يعني الآن نترك الإخوة للقراءة والذكر والدعاء، فإن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله نواصل. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.